ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أستهل درسي فكثالث عهدي أتذاكر مع حضراتكم فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: ما حكم الحج؟ فضل فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. اذكر الدليل على ذلك من القرآن العظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالسؤال الثاني: الاستطاعة. السؤال الثاني: الاستطاعة. حضرنا شروط الحج. طيب، شروط الحج، شروط الحج اذكرها. بسم الله. العقل، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة زيادة على ذلك. فالسؤال الثالث: المواقيت جمع ميقات وهي تنقسم إلى قسمين. تفضل. زمانية ومكانية. فما هي أشهر الحج؟ تفضل. اجلس يا ولدي، اجلس. شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. طيب، المواقيت الزمنية ميقات أهل مصر والشام، من يفتح علي به؟ تفضل. ذل لا، الجحفة، وإن شئت فقل رابغ. ميقات أهل مصر والشام، الجحفة، وإن شئت فقل رابغ. ميقات أهل المدينة النبوية المنورة. تفضل. ذو الحليفة، والشيعة تسمونها أبيار علي. طيب، ميقات أهل اليمن. تفضل. يا لملم، يلا يا ابني خلصني، الله يرضى عنك، خلصني حتى لا تشغلني، والبي فرح، حتى صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ميقات أهل نجد، حرم المنازل وإن شئت فقل وادي السيل. طيب، ميقات أهل العراق، طهرها الله، ها؟ الضريبة، وإن شئت فقل ذات عرض كني، أين؟ طيب، اجلس في مكان عمار، نفس المكان أنت فيه، اجلس. بس المجال ولا تتحرك. لا، كل من كان معه قف يجري يعلمه ان يجري فلا يتحرك مكان سيره في الدرس، فان لم يكن في قدرته يجلس في نهايه المجلس صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب، ثم نبدا مستعينين بالله عز وجل في درس اليوم. درس اليوم أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج. كلام سهل يحتاج منك إلى يقظة لتفهمه. الشيطان يقول لواحد إيه يا راضي حج عين تريك أكل كيف كان يقول ذلك؟ يا أخي لا تنظر إلى زيجك، انظر إلى خزائن الله التي لا تنفع. أنت في البريك المليك أنت واحد صاحبك كم سال معاك قصير ولا بريق ولا فلاح، وإذا ليه عطاك كرشين الصعيدين ممكن ولا ممكن؟ لا إحنا ولا دستور ولا مقدمات، رحت أنت الصعيدين بفضل الله تحب وتعتمد. كان في دماغك بغيت أنت الحج النهارده ب 40,000 جنيه، أنت ال 10,000 قرش حتى ربنا يلغيها في العلم. أنت مالك؟ أنت لا تخلي عندك يقين على الله، والله العظيم ربنا هيحفظك هيحفظك. لكن أنت أكثر من الدعاء والإلحاح على الله، لح على ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده الملحاء ولا يقرب إلى جلده. والله لقد رأيت أصحاب أموال لم يحج حج الفريضة، ورأيت أصحاب أراضي فدادين عنده 7-8 فدادين ولم يعتمر مرة ولم يحج مرة، ورأيت من لا يملك سهما وحج واعتمر بتوفيق الله. هو اتوضى يا ربي، يا ربي انا فقير وانت الغني، انا ضعيف وانت القوي، انا ذليل وانت العزيز، عاوز ايه يا عبد؟ انا اريد ان احل ضيفا عليك في حرمك الشريف، وانا لا حول لي ولا قوه، وانت ادرى مني ادرى بي من نفس التي بين جنبي، فيا رب فتح لي السبل والابواب والطرق. ربنا سبحانه وتعالى الذي انت دعوته ووعدك بالاجابه يفتح لك السبل والابواب، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر سبحانه من اله عظيم. ربنا قادر فيفتح لك السبل، هذا الخير، بس انت لح على ربنا. لكن اذا كان معك من الاموال فلا تبخلن على نفسك، تكمل رجل عنده ارصده في البيوت وعنده اراضي وفدادين، لكن بخيل شحيح تقطع يده ولا يخرج لله جنيحة، تقطع يده ويد أشكاله وأمثاله ولا يخرج لله جنيحة، ليس موفق. وتلقى واحد يخرج إلى الخارج ويعمل العمل وما أتى في ذهنه طيلة السنين الموجودة في الخارج أن يذهب إلى الأمر أو أن يذهب إلى الحج، لا أتى في دماغه. ليه؟ مش مشغول يا جماعة، مشغول بالأرض بالغير بالدار بالطيارة بالعيال بجمعات العيال بالدروس الخصوصية، فكره وهمه كله منصب في الدنيا، ليس له أي توجه إلى الآخرة. ونسي أن الله تعالى قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا الله والإياك إلا لهذا الأمر العظيم، مع أن الله تعالى غني عني وعنك، الله غني عني وعنك يا رب. طيب أركان الحج وواجباته وسنن. أول حاجة يا إخوان الأركان، الأركان الإحرام مع النية، الإحرام مع النية يعني أنت تنوي لقلبك أن أنت تحج أنت وتحرم، تحرم يعني تتجرد من الثياب وتلبس الإزار والرداء بعد الاغتسال والتطيب والتبشر. يعني إيه؟ يعني تنوي لقلبك أنت تحج. مثال كان هنا تقص ضوافر رجلين ورجلين وتحلق عنتك والبطيخ وتقص شربك وتستحمى وتتعطر وتسترع وتقلع هدومك وتلبس حته فوق وحته تحت، اللي تحت اسمها بار واللي فوق اسمها رداء، دي صعبه؟ لا. الكلام اللي بنحكيه ده اسمه احرام مع النية، اسمه ايه؟ احرام مع النية، ده الركن الاول. يبقى المساله في الركن الاول ايه؟ الاحرام مع النية، ده كلام جميل. الركن الثاني الوقوف على جبل عرفات، الوقوف على جبل ايه يا استاذ؟ الوقوف على جبل عرفات، ده الركن الثاني من اركان الحج وهو الركن الاعظم، هو الركن ايه؟ الاعظم. طيب يبقى الركن الثاني ايه يا استاذ؟ الوقوف على عرفات، ده معايا ولا ثاني؟ طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الركن الثالث بارك الله فيك الطواف حول الكعبه المشرفه، الطواف قبل الكعبة والطواف كل محمود. طيب كل الثلاثة الإحرام مع النية والوقوف بعرفة الطواف بالكعبة والطواف. جميل. الثاني بين الصفا والمروة. كل الثاني الصائم بين الصفا والمروة. الصفا والمروة دول تعرفوا محظورة ليه؟ عبارة ليه يا ابني؟ جبل ايه؟ الصفا جبل والمروة جبل. اسمع ربنا ليه؟ ربنا عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. طب وايه الصفا؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. فقلت على الحبيب عايز اقول طب اسمع ربنا ليه؟ فاذا افضتم من عرفه هذا كل حاجه زار حضافكم عرفات وليطوفوا البيت العتيق ان الصفا والمروة من شعائر الله. فقلت على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى اركان الحج انا احكيها لك. واحد الاحرام مع النية. اثنين الوقوف بعرفة. ثلاثة طواف الافاضة. طواف ايه؟ اربعة السعي بين الصفا والمروة. قولها يا استاذ. جميل. جميل. جميل. جهام جميل. رفع الله على ربنا وإياكم إلى الحج يا رب العالمين. واجعلنا وإياكم من المقبولين. احنا داخلين على الله عز وجل. أي نعم. طيب. يا إخواننا اللي يترك أي ركن من الأركان دي جاهل ولا عاجل. ناسي ولا فاسد. حجه لا يصح حتى يأتي بهذا الركن. إلا الوقوف بعرفة. لو فات كل عام تفل. لأن هو يوم عاد. بعاد يوم تسعة لو قضى الفجر يوم عشرة يبقى وقت الوقوف فات. معاد الوقوف بجبل عرفات يوم تسعة. انتموني الوقت. لو فجر يوم عشرة ثم يبقى الموضوع ده. طب افرض وقت وانت لازم. وقت وانت لازم. طب افرض قبل فجر يوم عشرة بنص ساعة وهات يحصل. صح. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من ترك ركنا من اركان الحج فلا يصح حجه حتى يأتي بهذا الركن الا ان يكون الركن هو الوقوف بجبل عرفات وقد طلع فجر اليوم العاشر ليوم العيد فقد انتهى الوقت وبالتالي كل عام وانت بخير. الكلام واضح يا اخوانا؟ طيب بارك الله فيك. طيب قل كده يا شيخ قل اركان الحج. الطواف والطواف والطواف وبعدين تمام تحجيتها لنا خليه قال لك اي نعم عودا ان شاء الله. يبقى اذا بارك الله فيك ده اركان الحج. ده اركان ايه؟ الحج. طيب واجبات الحج. واجبات الحج. اول واجب من واجبات الحج يا اخوانا الاحرام من الميقات. الاحرام من من الميقات. هتقول لي ده انت قلت في الاركان الاحرام مع النية. الاحرام مع النية ركن في الحج. اما الاحرام من الميقات يعني ايه؟ يعني الحته اللي انت هتستحمى فيها وتلبس فيها الازار والرداء ده اسمه الاحرام من الميقات. ده الاحرام من المكان اللي حدده الشرع. الاحرام من المكان اللي حدده الشرع. طيب يعني انت مثلا اميت حبيبي تبقى مصري خير ايه؟ رايح العمرة ورايح الحج. انت ركبت حافلة. حافلة يعني ايه؟ يعني اوتوبيس. هتيجي لو انت بارك الله فيك رايح المدينة الاول يبقى هتحرم من ذو الحج من ذو الحليفة. تحرم ايه؟ هتقعد مثلا في المدينة خمس ايام اكثر اقل وبعد يجي لها تاخد الحليفة من الحليفة بينها وبين المدينة 10 كيلو. بينها وبين المدينة 10 كيلو. هتروح تلاقي هناك المسجد والحمامات تدخل تاخد دش وتروق وتنزل حته فوق حته تحت اللي هي النظام الرداء. ده اسمه الاحرام من ايه؟ من الميقات. الميقات بتاع المدينه ذي الحليفه اللي الشيعه سموه ابيار علي. يبقى معنى الاحرام من الميقات الاحرام ده. طيب افرض انت رايح الطياره هتستحمى في برضه او في المطار اللي تختار. وفي المطار هتلبس الازار والرداء تقلع هدومك زي مامك والدتك في الحمام وتلبس الازار والرداء في ارض ايه؟ في ارض المطار. ايوه. وبعدين الكبت للطيارة اللي هو الشوارع فطيب ازاي اما يجي قبل النقاط بعشر دقايق هيقول يا اخوانا بقي عن النقاط عشر دقائق ثم انت ايه لبيت اللهم عمرة او لبيت اللهم حجا وكنت انت رايح حاجة انت عايز جاهز حالق عندك حالق البطيل قاصد مواقف ايدك ورجليك قاصد شدك فطيب ازاي متحمي متعصر مسرع لابس الإزارة والنداء الراجل الكابتن الطيارة اللي لسه 10 دقايق ولا ربع ساعة هتقول لبيت اللهم حاجة ولا لبيت اللهم واضح؟ واضح؟ تمام. لو انت رايح في الداخلة الراجل اللي هو القبطان والسواقع هيقول يا اخوانا لسه على النقاط 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا نص ساعة كله مستعد كله مستعد. طيب في سلك السفينة حمامات. طيب يبقى ده الإحرام من المقاط واجب من واجبات الحج. يعني الإحرام من المقاط يعني الإحرام من المكان اللي الشرع حدده اللي الشرع ايه حدده. وكل أهل بلد واللي جايين من ناحيتهم لهم مكان كل أهل بلد لهم ايه مكان. وانا اقول ان مثلا المقاط هو اهل مصر والشام مصر والشام الشام دي ايه الشام دي الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان دي الشام. فنقاطهم ايه؟ نقاطهم الزحفة وان شئت فقل راجل كلام غريب. فقرأ الراجل دي قرية حرب الآن طيب نقاط اهل المدينة ذو الحليفة وان شئت فقل ابي عاد ولكن دي ناشعين. طب نقاط اهل العراق ذات عرق وان شئت فقل ضريس. طب نقاط اهل اليمن يا لم وان شئت فقل التعبير. نقاط اهل نجد قرن المنازل وان شئت فقل وادي الحين. جسمع البواسيط المكانية الموقف ايه؟ امال الزمنية انا استاذ الموقف الزمنية ايه؟ قول يا حضرات جميل دي شوال وزوكتردة والعصر والحجر اسمها المواقف ايه؟ الزمنية. انت خبر على النبي؟ على ذلك يبقى المواقف كتنين يا اخو سابع ايه وايه؟ المواقف كتنين يا اخو سابع ايه وايه؟ ايوه طبعا طبعا زمنية ومكانية زمانية وايه؟ وما جميل. كان هو محمد؟ طيب. يبقى الإحرام المقدر الواجب الثاني بارك الله فيه البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس. البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس. انت هتلخبطنا. ليه يا عم هتلخبطك ليه؟ ما انت قلت من شوية من وقوف عرفة ركن من أركان الحج. أيوه قول. لكن ده البقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس. طب الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم لو واحد وقف في عرفه ربع ساعة يبقى قد الركن. ده قد ايه؟ لكن لو وقف نهارا من الواجب عليه ان يبقى في عرفه حتى تغرب الشمس. يبقى افرض وقف في عرفه بالليل يبقى قد ايه؟ يبقى قد الركن. لانه وقف 10 دقايق بس قد ايه؟ الركن. طب لو واحد وقف من الظهر لاداء العصر قد ماشي قد ايه؟ طب ترك ايه؟ فاختار في الواجب في الدم. طب دم يعني ايه؟ ذبح شاة او خروف في منى او مكة او مزدلفة. سبحان الله لو ذبح فينا في الحديث ناقة او بقرة او جنوب انا اقضيه. لا وجاه ذبح حد لابد. لابد ان يكون في الحرم. الحرم اللي هو ايه؟ منى او مكة او مزدلفة. كان واضح؟ طيب. يبقى البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس دي واجب من واجبات الحج. وضع خمس يبقى انا بسالك دلوقتي لو واحد وقف في الحج من الظهر للعصر ومش ده قد ايه؟ قد ايه خمس؟ طب ترك ايه؟ طب ترك الواجب فيه ايه؟ اذا طب الدم يتذبح فين؟ خلي بالك الكلام انت عرفته دلوقتي معظم اللي فوق الحج عنده 70 سنة معرض التراث معرض ولا عارف عن الحج ولا يدق حج حاجة عشر حجات ولا يدق حج الا من رب العصر وقالوا له لا يعني في ناس بتفهم ايوه في ناس بتفهم وممتازين جدا جدا وهم خيرهم بركه وممكن يكون كنز فلاع او خياط او دباج او سواق واحسن من واحد معه دكتوراه احسن منه في ايه بقى؟ قبل ما يروح للحج راح لواحد عالم وقعد يتعلم ايه؟ منه فالتفاهم اتعلم اما الثاني اعترف ان هو مثقف فذهب ذاهلا وعاد جهولا ذهب جاهلا وعاد ايه؟ وعاد جهولا جهالا جهيلا. فالانسان لا يعتمد على ذلك وانما يتشرف بالجلوس تحت اقدام اهل العلم طال الصبر بالنسبة الترجمة الان هذا توفيق الله له. طب اللي بيحرم ده مسكين محروم ينبغي ان يشفق عليه. ينبغي ان يكون مسلم فينبغي ان يشفق عليه محروم ليس بموفق. اي نعم. طيب نعلم. بس طلع حبيبي على تفضل. يبقى دلوقتي بارك الله فيك عليه دم ويكون هناك حظ. طب الواجب الثالث المبيت بمزدلفة. الواجب الثالث ايه؟ المبيت بمزدلفة قال العلم ذكروا فيه ثلاثة أقوال. بعض العلم قال انه ركن. فبعضهم قال انه سنة واجب وبعضهم قال واجب. بعضهم قال سنة مؤكدة. والراجح انه واجب. يعني في تركه دم. طب انت تقول غلطه ليه؟ ما هو انت مش عارف انت هيبقى معاك حافلة يعني اوتوبيس كلها هتكون سايبة المبيت بمزدلفة تكون ماشية. تقول تقول زي زيهم يلا نحب نبي الزق وتقول ماشي معاك. لا ما ينفعش الكلام ده. انت ينبغي ان تبقى وهتوفر ان شاء الله. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وفي تركه دم. وفي تركه ايه؟ دم. طيب. الواجب اللي بعد كده رمي الجمرات مرتبة بعد الزوال من ايام التشريق. رمي الجمرات مرتبة بعد الزوال من ايام التشريق. ايام التشريق بتبدأ امتى؟ يوم الحد عشر. وتختم امتى؟ فبعد الزوال يعني من قبل الظهر بعشر دقايق وانت طالع. بعد الظهر بعشر دقايق وانت طالع. ترمي الجمرة الصغرى سبع حصيات والجمرة الوسطى سبع حصيات والجمرة الكبرى سبع حصيات. يبقى ثلاث سبعات بتعمل السادس. واحد يا تكبر الله تعالى مع كل حصاة قولك الله أكبر الله أكبر هكذا. ولا يتسنى لك ذلك إلا إذا كنت أمام الحوض حتى تتأكد من وقوع الحصاة داخل الحوض. هتنمو أنت بعيد الحصاة بفوق على الحصاة. فبالتالي لا تبدك يعني كأنك ما عملتش حاجة. صدق على النبي؟ فتقول كده كل الناس بتعمل كده. أنت مش هتقلد. أنت هتعمل الدين. والدين يحتاج إلى تعليم مش محاكاة وتقليد ومشيخة ودروشة. ما في مشيخة ودروشة. أنا ما أجيبش نتيجة. نجيب نتيجة التعليم والتعليم. بإذن الله. طيب. صح الحاج عبد الرحمن حاجة حاجة عبد الجواد. صحيح. على شمالك أهو في النهاية. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. حياك الله. تبارك الله فيك. الواجب الرابع بقى رمي الجمرات مرتبة. طب الواجب الخامس المبيت في منى ليالي ايام التشريق. المبيت في منى ليالي ايام التشريق. هتقول في ناس بيروحوا مكة يبيتوا فيه. طب ليه؟ عشان مكة فيها الفندق والمكيف والاكل والرحرحة والكلام ده. والناس الحج بتبقى تعبانة. فيبحثون عن الراحة حتى ولو كان على حساب الحج. ودي جاهز. دي جاهز. انت قلت تلف دفتك وعيالك وجيبك وبيتك ووظيفتك ودافع 40,000 جنيه عشان تيجي تنام هنا يا اخي استحمل على نفسك زي حج في الاسلام. انت ما تبدا عدل. انت دلوقتي حج تاني. قال فانت عليك ان تفعل الخطوه. طيب يبقى النبي في منى ليالي ايام التشريق. طب غيره الحرق او التقصير. الحرق او التقصير لمين؟ للرجال. والتقصير لمين؟ تجمع المرأة بصيرتها وتأخذ منها بقدر أنملة. أنملة يعني عرض الصفار. أنملة يعني ايه؟ عرض الصفار. طيب والله العظيم في نسوان مفروح الحجر. تأتمر والله تعريفها بالله وترجع وهي الله تصفر. بتعرف؟ ما حدش قال لك. وفي نسوان تقوم عصر شهر الرجل غريب قال لك بتقول لي يا حاج قصوني لا يا حاج قصوني يا ابني ازاي انت جاي مش عارف اصلا ده هو الغريب ده اتجلس وانت راح تحجي راح تحجي على جهل يا استاذ هذا جهل وممكن يكون معاك ابن عم تقوم تقول والنبي قصوني لهيك قالت والنبي من اشراف الدولاب هو قصوني لهيا اظهرت عورتها على راجل اجنبي هو ابن عمك تقول ده ابن عم ده يا اخوي ده ابن عم ده اجنبي لانه يجوز له ان يتزوجك وبالتالي هو رجل اجنبي. اين نحن من هذا يا اخوان؟ ينبغي ان نفهم هذا وان نبث ذلك بين المسلمين جماعه. طيب الحق والتقصير. طب ايه كمان؟ طواف الوداع. على الجميع الا على الخارج والنفساء. الا على الخارج والنفساء. طيب ده ليس عليهم طواف ده. ليس عليهم طواف ايه؟ كده. ليس عليهم ده. لان هذا عذر صغر. اي نعم. طيب بارك الله فيك. اهل مكة سيكون طواف الوداع وهم قاعدين اصلا في مكة. فصلوا على النبي. اول ثاني بقى واجبة الحج سبعة. واحد الاحرام من الميقات. طب اثنين البقاء في عرفة لمن وقف نهارا الى غروب الشمس. طب ثلاثة المبيت بمزدلفة. طب أربعة رمي الجمرات مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويكون ذلك بعد الزوال في أيام التشريق ويجوز أن ترمي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر لكن لا يجوز أن ترمي قبل الزوال. أما في اليوم العاشر هو يوم العيد ترمي بعد طلوع الشمس إلا أن تكون من المستضعفين أو مع الضعفاء فلك حكم الضعفاء فيجوز لك أن ترمي بمجرد وصولك فإن وصلت قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر مع الضعفاء لك أن ترمي في هذا الوقت حسنا. طيب يا تكتب حضرتك في الدرس تكتب طبعا لأن ده قال عن الأذان هذا وهنا في كل مكان الله يذهب إليه طبعا حديث عليه الصلاة والسلام. طيب ف وبعدين بارك الله فيك ايش لك حضرتك قلت رمي الجمرات مرتبة. طيب ما هو رمي الجمرات مرتبة؟ الحلقة والتقصير وبعدين طواف الايه؟ المبيت في منى. طيب يبقى رقم واحد الاحرام من الميقات. اثنين البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس. ثلاثة المبيت في مزدلفة. أربعة المبيت في منى ليالي أيام التشريق الثلاثة. خمسة رمي الجمرات مرتبة. ستة الحلقة والتقصير. التقصير الذي النساء فقط. سبعة طواف الوداع. اكتب ما في اسئله في الدرس. حتى ازاي؟ اكتب قبل السؤال. سبع حديد عليه الصلاة والسلام. دي واجبات الحج السبع. واجبات الحج كام؟ أمال أركان الحج كام يا سبع؟ أربعة. واجبات الحج كام؟ سبع. أي نعم. احفظ العدد. طب ليه؟ عشان لما يجي تعدهم من زوجتك في البيت او الواحد بيقعد في الشغل هتعدهم خمسه تبقى تعرف ان ناقص كام؟ هتعدهم سته عارف ناقص كام؟ قال اما النظام اللي تمشي كده يجيب نتيجه. فده واحد غير كده النهارده يجيب نتيجه. واحد ولا لا؟ عشان تبقى عارف انت قلت مكملين ولا ناقصين حاجه ولا لا؟ طيب اللي يترك واجب يا اخوانا حفظه لكن عليه دم يذبحوا في الحرم. ذبحوا فين؟ طب الحرم معناها ايه؟ معناها مكة أو منى أو مزدلفة. دي معنى الحق. حفظت على من؟ على فتح. طيب. دي واجبات الحج. سنة الحج. صلى على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. في ناس يعني ما بتذبحش الهاجر. وبروح لمكة زي الرجحي على سبيل المثال ويدفع حق. بيدفع ثمن الذبيحة وهم بيدفعوا له الذبيحة يعني. اللي هو الهاجر. وتدفع حق. يجوز؟ أيوه يجوز. طب لو ذبحت انت بنفسك افضل لكن لازم تاكل منها وتتصدق بالباقي. طب ايه المصير؟ المصير انك تذبحها وتخليها تكون ماشيه. هذا ماشي. تذبحها وتخليها وتمشي ماشي. اي نعم. هي تذبحها وتطبخ وتاكل منها وتوزع على الفقراء المساكين. ما انتش قادر تعمل كده يبقى انت تدفع حق الهادي وهم وكلتهم لهذا عن الذبح عنك. وهذا المسلمين بيستفيدوا منه في جميع بلدان المسلمين زي افريقيا والاردن وفلسطين. وانا شخصيا لما كنت في الاردن كنت عضو في لجنه توزيع اللحوم في وقت من الاوقات. في سنه من السنين انا كنت عضو لجنه توزيع اللحوم في الاردن. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بعد كده كنا بنحاول عاوزين نتفق الاول كل من ترك ركنا من اركان الحج لا يصح حجه حتى ياتي بهذا الركن. واحد اثنين الا ان يكون قد ترك الوقوف بعرفه وطلع فجر اليوم العاشر الذي هو موافق يوم الاضحى فقد انتهى الامر وليس له حج في هذا العام. طيب ثلاثه من ترك واجب من واجبات الحج فحجه صحيح وعليه دم الدم يذبح في الحرم، فإن ذبح في غير الحرم لا يجزي، لا يجزي. أنا طبعا ضيف الإخوان الدم حاجة يا سيدي الله على فرحة إيه تعرف يا ابني إحنا غلابة فوق عندي من إيه كده نظام كده إيه فوضى خطان زي ولا يسأل ولا يهتم ولا يكون قادر ولا يهتم ولو ذبح ولا يذبح لنا الغلابة كيف سيدي تاكل هنا العكس تتحاج ليه هل يذبح لنا الغلابة العكس لا ينفع إن شاء الله تذبح من الذبيحة لا ينفع لا بد أن تكون الذبيحة ونفس الحرف إذا تشار المزاجك ده دين مش دين الدين عند الفكهاني الدين شرع صلى الله عليه وسلم الآن السنن سنن الحج الإحرام سنن الإحرام سنن الإحرام واحد الغسل عند الإحرام يعني واحد لما يكون هيعتمر أو هيحج الحمى ده فرض ولا سنة سنة لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل أنا والطيب في بدني قبل الإحرام أن يستحمى وينشف جسمه يتخيل قبل ما يحرم استحمى ونشف هو في الحمام يعرف الطهارة يوم الفجر تتعطر يعني وبعد ما يتعطر يستريح وبعد ما يلبس الإزار والرداء وبعد ما يطلع يصلي فرض الوقت مش فرض الوقت صار غير كلمة الوضوء قالوا لنا لبيك اللهم عمر ولبيك اللهم محمد يبقى التعصب قبل الايه؟ قبل الاحرام والتمصب قبل الايه؟ قبل الاحرام واضح الكلام ولا لا؟ ايوه كلام سهل وبلد يا رب طيب والطيب في بدني قبل الاحرام لحديث عائشه قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت الكلام يا اخوانا اللي بيقراوه ده في الكتاب مش هتفهمه هتقراها مره واثنين وثلاثه مش هتفهمه مش هتفهمه لابد ان يشرح لك انا اهو اسمع كلامهم ايه كنت اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم احرامه حين يحرم ولحلمه قبل ان يطوف بالبيت ده معناه ايه؟ معناه ان انت ما تستحمى وتنشف تتعصب وتسرح وانت في زاويه الرجال طيب ومعناه ونحله قبل ان يطوف بالبيت يعني ايه؟ يعني اذا كنت بتحج يوم عشره ويوم العيد رقم واحد هتلم جمره في العقبه الكبرى، طب اثنين هتذبح الهدي ان كنت متمتع او قارب، طب ثلاثه هتحلق القصر، طب اربعه هتتحلل، تتحلل يعني تحلق الجو الرجال وبعدين بقى تتطيب تاخد من ضوابطك ومن شعرك بما تلقى، دي معناه ونحله ان كنت طيبه لحله قبل ان يطوف بالبيت. هذا معنى تحتاج حق ولا لا؟ تحتاج الى فرح حتى تتخيل وتدرك هذا الكلام. طيب ومن السنة ان يحرم في ازار ورداء ابيضين، يعني لو احرم في اخضرين ينفع ولا لا؟ ينفع. في اسودين ينفع ولا لا؟ في ازرقين في بنيين ينفع، لكن الاولى والافضل والاحسن والاكمل ايه؟ هذا لو واحد غير وضع الدرس نحصل حرام ما ينفعش. طب عايز ليه؟ لان 99% من الحريق والمؤتمرين درس برضه ده جميل دي السنه، لكن واحد يقول ما ينفعش يبقى ده جهل ولا علم؟ هذا جهل، لانه لازم نفرق بين الواجب والسنه والركن، مش كده ولا ايه؟ ايوه حتى نعرف ان الامر لاهل العلم. ايوه طيب لحديث ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، بعدما ترجل يعني ايه؟ استرخى، والذهب يعني ايه؟ اتعرف، وليس ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. طيب، الصلاة في وادي العقيق لمن مر به، لحديث عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليل آت من ربي فقال حب في هذا الوادي المبارك العمرة في حج. هذا الوادي لو مريت عليه قلت فيه ده ذلك حسن ان شاء الله فانه من السنة. رفع الصوت بالتكبير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ترفع صوتك بالتلبية حتى تباح تباح ده كله. طب النساء ترفع صوتها؟ لا لا، المرأة بينها وبين نفسها، أما الرجال يجهر بصوته. طيب الحديث السائل بن خلاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية كما ورد عند الترمذي وأبي داود بن ماجه فقط. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا لبيك اللهم لبيك. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تضحى أصواتهم. طيب طيب والتحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال اللي الحمد لله سبحان الله والله أكبر يقول ذلك لأن الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بالثلاث ركعتين الظهر أربعة ليه؟ إن هذا الإقامة طب العصر ركعتين بالثلاث ليه؟ لأنه مسافر. طيب بارك الله فيه ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوى بها على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة كما ثبت في البخاري. الإهلال مستقبل القبلة، اللي يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج يبقى مستقبل القبلة مستقبل ايه؟ القبلة. جميل. طيب كان ابن عمر إذا صلى بالغداء بن حذيفة أمر براحلته فرحلة ثم ركب فإذا استوى به استقبل القبلة قائما ثم يلبي يعلم أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي اسمه يكون يا اخواننا الإحرام سنن ايه؟ سنن ده دخول مكة سنن دخول مكة المبيت بذي القوى والاغتسال دخول مكة ويدخلها نهارا يدخل مكة ايه؟ نهارا. النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أبن الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي قوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لو فعلت ذلك أجر ولو لم تفعل ذلك ليس عليك شيء ولكنك فوت على نفسك القدر المتوب. طيب دخول مكة من الثنية العليا في حديث ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى أي في مكة. نعم لا تقول مثلا تدخل من عالي البلد وتخرج من واقع البلد كما نقول بالله من العلمين. طيب فلما جئت تدخل المسجد الحرام تدخل برجلك اليمين كسائر المساجد وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طيب فإذا رأيت البيت ترفع يديك وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم أنت إيه؟ السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. النساء المصريات بقى أول ما يدخلوا الحرم أول ما ينزق على الكعب يعملوا إيه؟ يشتغلوا في الغريب. هذا يعني الوالد يقول اللهم أنت السلام وأنت السلام حي ربنا السلام بدهم يشتغلوا في الغريب الغريب بقى غريب إخواننا ما ينفعش هذا الكلام ما ينفعش. ليه العملية كده زي ما بقول الواحد يقول متاخدة حش ربة كده الكلام ده إزاي؟ أيوه مش متاخدة كده يعني بالتعلم كده ونعرف هنقول إيه؟ لا طبعا الا وهو رب لا شك ان هناك اخوات فضليات قاهرات عفيفات مؤمنات قابتات اي نعم عالمات كمان اي نعم طبعا عليه الصلاه والسلام. كان معانا واحده من بلد الباب في احد الاخوه من المغربيه قابلها قال لها انت اعتمرت يا حجه؟ قالت له جبت كل البطاطين. كفايه قال لها انا غسلت على البطاطين قال مثلا انا عمري اعتمرت قالت له معاك 100 بطانيه لبنت بنتي. كفايه ازاي؟ قال لها فحد كبير من الناس قال لها في بتاعه سودا كده لفيتي حواليها قالت له ما شفتهاش يا نايم. كفايه ازاي؟ قال لها فالهم وده الكعبة ولفتها سبع أصوات وبعد كده كان لها الصلي وتأتيه خلف المقام وصورة من زمزم وطلعها الصفا والمروة أسعاها سبع أصوات إلا خلي واحدة ست بقى تاخد صوت شعر من إيه؟ من رأس كده قبل أقول كده وكانت هتروع ولم تسعى لم تصف ولم تسعى ولم تصف ومفكر إن العمرة تروح طول سيدنا النبي وجيب صوت بطاطين وسلام كمان سنة ويجي بالصف على دي وكثير جدا جدا بهذا الشكل فبهذا الصف وفي واحد ده بقى كان معانا شخصيه ده راجل تاجر كبير قمار سوق حمر المنصوره فعمل كده حوالي اربع اصوات قال لا كده انت كده يا رب غفور رحيم ورضع حد يا عم الحاج فين دي ما ينفعش الكلام ده يا عم حاج انت وصلت هنا ما ينفعش انت ده معانا من المنصوره وانا تاجر قال له فين يا عم ده يقول شوف يا استاذ رضا رب يا رب قول له قلت له يا عم فيها مسعوده والله والله ما رضا لازم تكمل السبع اصوات لازم تكمل المره قال انا تعبت قلت له يا عم انت تعبت من غير معاك فلوس فأقدر بتاع كرسي بيت خد حد يدفعك يزقك وكمل السبع اصوات وخليه برضه يزقك عند مصطفى المره طبعا خد ما ياكل عليها تحلق الراجل كده ايه راجل عامل ايه راجل تاني كبير وكاين مولود الفلوس صعبانة عليه يروح يجيب هدايا ب 5000 جنيه طالما اعطاك 5000 ريال وصعبان عليه 50 ريال بالطواف 40 ريال السهل يا عم ما ينفعش كده حتى وروح ما عملش الكلام ده وبعدين تاني يوم عمل هذا الكلام ده واحد على طول اتفضل يعني افرض ان احنا ما احناش وياه وافرض ان احنا قلنا له كلمه وخلاص ده احنا عمل يتحايل عليه كان احنا بنسحب منه كان واحد بيسحب ومحتاج يا عم الحاج الله يرضى عليك انت تعبت يا عم انت خدت شغلك وجبت عيالك وجبت بلدك وتغرقت ودفعت الاف وقلتك يا عم لازم تعمل الكلام وعمل يتحايل عليه نزل لي سامي كمان فكم من الناس من دول شتى ومن طبقات شتى انا احسنت احتياجات واقعيه والله وانا شخصيا كنت ادرس فقه الحج وانا درست في الطوارئ وانا درست في الاردن وفي بلاد مختلفه حتى وانا درست في السعوديه كمان فانا قاعد بقول الكلام بحمد الله ده بناء على كلام الطيار ده انا كنت طواف الافاضه طب اعمل ايه دلوقتي؟ لابد ان تاتي بالعمره وتاتي بطواف الافاضه وفي ناس بقى يكونوا راحوا من البلاد قالوا انت عامل في الاردن انا ما اقدرش ارجع تاني قلت له لا انت ما حدش الا ان تعود بالعمره وتاتي بطواف الافاضه وكان ده بعد قد ايه؟ بعد سنه بعد سنه تاني طب بعد سنه ما جابش زوجته السنه دي ده جامعها يعني لما شبع طيب اصلا لا يجوز ان يكون محرما حتى يغامر زوجته هو ما عندوش خبر ان هو محرم اصلا هو ما دام لم يقف طواف الافاضه ما دام متردد بالحق لكن من اللي يعلم الكلام ده؟ مش حد عارف الكلام هو عاوز يحج يا رب رحمه الله هتعمل ايه؟ انا هعمل زي الناس واللي يمشي الناس ما يتمشش كده في حاجة الله هذا لا يقع يا اخوان هذا لا يقع ابدا لابد ان تجلس وتتعلم الكلام زي ما احنا بنقول فبارك الله فيك سنن دخول مكة قلنا سنن الطواف الاطباع سنن الطواف الاطباع الاطباع ده يعني ايه؟ يعني يبين كتفه اليمين ويغطي كتفه الشمال طب ده امتى؟ اول ما يبدا في الطواف طب عارف الناس بتعمل ايه؟ الناس من ساعة ما بتحرم بتزين كده زي وانا في حليفة تلاقي رجلة نقابة الأطباء نقابة المهندسين نقابة الصيادلة نقابة الشعب المدرسين نقابة ايه؟ الناس كده مع بعض كده بقى ايه؟ بيقولوا عليهم بالغير العربية جروبات كده جروب وماشي يا استاذ يقول لك مدرس قاعدة عربية يعني ايه في عربية؟ يعني اشتغلك انت يعني هو راجل يا استاذ امام مدرس يعني انت تسكت خالص ده راجل امام مدرس يا شيخنا يا سيدنا يا مولانا اظهار الكتف لا يكون من الان يكون عند بدايه الطواف واظهار الكتف الان مخالف لهدي سيد الحجاج والمعتمرين ابو حمد عليه الصلاه والسلام في من يستجيب ومن لا يستجيب تروح كده مثلا ايه تلاقي ناس في الصفا والمروه معاهم عصر صغير كده مشغلين عشان لو كان الناس قالوا عاوز استاذ ربنا يتقبل العمليه انت تعملها دي لا تجزئ لابد من تقصير الشعر من عموم الشعر من رفع كله مش مهم تحرق بالموت وان كان هو الافضل لكن معلم الرفع والتقصير طيب اللي حرقها تحت حرقها الصوت ولا فيها يعني ولا يلزم الكلام الا هو رحمه رب العالمين ولا نجزئ ترى تحف هتقول مش عايز تقول على المسلمين تحف عمليهم عليهم تحف عمليهم عليهم تحف لانه غضب الله بمن يوجهه ومن يعلمه ومن يرشده ومن ينفعه ولا ينفعه إلا ربي فاضل. يبقى الاتباع هو إظهار الكتف الأيمن للرجال وليس إيه؟ هتقولي على الإنسان معقولة حتى أي والله في هو أنا فايت كده دورت الشارع في الفجأة لقيت امرأة أفريقية طب رفع السبع وأعرف تقلع حاجة وتبرد فيها في الشارع. طب يعني الثقافات متفاوتة والثقافات مختلفة ولذلك أنت فطرة أشياء ما تحتفظ على ذلك. أنا جاي أوروبا كده في الحمام لقيت واحد أخ أفريقي لقيت هنا مزرعة بيخرج من المزرعة ولازم تزور ده إيه يا عم المزرعة دي؟ فطبعا أنا مش عارف أكلمه يعني أنا الإنجليزي بتاعي تعبان كلمتين كلمة اثنين وكلمة يمين حتى فكنت رافعه الكتف بتاعي كده وعملت له كده وأنا حطيت صبع على الشعر بتاعه قلت له كده حتى جيت في الإشارة وظل خوف يعني عليك إيه أن تزيل هذا الشعر فهو ما يعرفش فقدر إن هو حد والمزرعة دي موجودة حقه صحيح بس مخالف للسنة مخالف للسنة وشكل وحش جدا يعني شعرك فيه يعني حلفت من زمان طبعا طبعا الدنيا حرام في مكة والزحمة والريحة دي تطلع تخليك تبلغ فراغ تبلغ فراغ من الريحة دي كل ده جاهل اللي موجود كل ده اللي موجود فطبقات الناس ومستويات الناس وثقافات الناس متفاوتة وانت في العالم كل وقت وده البقعة الوحيدة التي تجمع جميع جنسيات العالم في هذا المؤتمر العالمي الكبير الذي يريد اعداء الاسلام التخلص منه للقضاء على الدين. انت عندك اجتماع اسبوعي ليوم الجمعه عاوزين نتخلص منه واجتماع ثاني اللي هو على عرفات ونجعل المصحف من الصدر حتى لا يتحاكم المسلمون الى القران والسنه لثلاث الامه فيحبون على الاسلام بالقضاء على هذه الامور الثلاثه هي الاجتماع الاسبوعي والاجتماع السنوي ونجعل المصحف من الصدور. لذلك لما واحد امر وقع المصحف قال له انت مغفل فرد روحه وقال له ذكر نحن نريد نزع المصحف من صدورهم وليس من المصحف المطبوع فانك مزقت نسخه ويوجد ملايين النسخ غير النسخه التي وزقتها. الرزق غمض طبعا. قال لك كده واستلام الحجر كسر استلام الحجر النزوي ده سنه وليس فريضه وجميل انت تعرف عليه لكن تجد بقى اللي بيلعب كراتيه واللي بيزق لدرجه ان انت تجد ممكن تلاقي واحد يسب الدين. فين؟ عنده حجر ده يا عم انت بتسد فينا فانفخ وتخرج عن مله الاسلام عشان تخرج من السنه من السنن انت وانت فوق طالع انما انت تهاجر لا يخالف هو نفسه ان ايه؟ سنه وتعصب وتجد واحده ست داخله وشابه عندها 30 سنه وامراه جميله وطالعه بقى شعرها مكسوف ورقبتها مكسوفه لا اله الا الله انت راح تضحك سنتين ثم راح واحد انفخ الى حتى يجي ازاي؟ احنا جايين نكفر عن البلاوي السوداء اللي احنا عاملينها جايين نكفر عنها يا وإذا أنت بتتكلم عن هذه المرأة اللي طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مصر على الفتح، عارف ليه؟ لأنها مصرة أن تطلع الحجر الأسود، فتدخل على الحجر تطلع بدون خمار. طب ما يا عم ما ينفعش ده استلام الحجر الأسود بسنة، واللي بيضرب بكوعك واللي بيضرب برجلك ومش عارف إيه وبتاع، كل هذا مما حرمه الله. فإن إيذاء المسلم حرام بل كبيرة من الكبائر، واستلام الحجر الأسود سنة ولا يجوز الوصول إلى سنة بكبيرة أو بحرام. طيب. كذلك تقبيل الحجر واستلام الركن اليماني من السنن فان عمر بن الخطاب قال والله يا حجر اني اعلم انك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبلتك. طيب اذن ايش حصل؟ دقيق السجود على الحجر الاسود فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يبعث الحجر الاسود يوم القيامه وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. التكبير عند الركن لما تيجي عند الحجر الاسود بسم الله الله اكبر اذا لم تستطع تقبيله او السجود عليه او استلامه تشير اليه بيدك اليمنى وتقول بسم الله الله اكبر. حلو. كذلك ايضا يدعو بين الركن اليماني والحجر الاسود بقول الله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره خيرا وقنا عذاب النار. حسنه الاخره هي الجنه، حسنه الدنيا العلم النافع، العمل الصالح، الزوجة الصالحة، الجار الصالح، المركب الهنيء، البيت الواسع. دي حسنة ايه؟ الدنيا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. اما بقية الصوم تسبح تحمد تكبر تهلل تدعو تقرا القران ما تقرا. وفي هذا قدر الكفاية ونتمنى إن شاء الله في الحلقة القادمة. والحمد لله اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.